بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاني الله وإياكم من النار. يقول الناظم رحمه الله: الحظر والإباحة. وأصل الأشياء بين الناس مختلف فيه، فقد جاء تحريم وتحليل. والأصل فيما يضر المنع ثالثها، وفي المنافع حل وهو تفصيل. ترتيب الأدلة. وقدم الرمت ترتيب الأدلة ما هو الجلي، فإن الضد مفضول. وموجب العلم عن محض الظنون على، والنص قبل قياس الناس معمول. واستصحب الحال إن عز الدليل، فما يلفى عن العدم الأصلي تحويل. شروط المفتي والمستفتي. وشرط مجتهد علم ومعرفة بالفقه أصلا وفرعا، فهو مسؤول. ومذهبا وخلافا في المسائل كامل الأدلة باد فيه تأهيل. دار بآلات الاستنباط من لغة نحو الرجال، فما تغني المجاهيل. تفسير آيات أحكام درى ودرى أخبارها، فبهذا يدرك السول. هذا ومن شرط مستفت تقاصره عن اجتهاد، فالتقليد معضول. في حجر مفت أو في حجر مفت، كلاهما يصح. في حجر مفت ففي الفتوى يقلده، لا عالم بارع في باعه طول. قبول قول بلا علم بمأخذه حد لدى الغر للتقليد مقبول. والاقتداء برسول الله يربأ عن هذا المقام به وحي وتنزيل. ولو فرضنا اجتهاد المصطفى فكفى به دليلا، وما في الأصل تطويل. الاجتهاد. والاجتهاد لبذل الوسع في غرض، وسع الفقيه لظن الحكم مبذول. وذو اجتهاد متى تكمل أدلته، إذا أصاب فللأجرين تكميل. وقال قوم: مصيب كل مجتهد في الفرع، فادرس فروض العلم مخضول. لا في أصول كلام إذ يجر إلى تصويب قول به كفر وتضليل. دليلنا فيه ما قد جاء في خبر رووه عمن به تشفى العقابيل. إذ كان خطأه طورا وصوبه طورا، وقد تم للمقصود تكميل. ثم الصلاة وتسليم تتم به على الذي جاءه بالوحي جبريل. يقول الناظم رحمه الله: باب الحظر والإباحة. باب من عندي. الحظر والإباحة. وأصل الأشياء بين الناس مختلف فيه، فقد جاء تحريم وتحليل. والأصل فيما يضر المنع ثالثها. يعقد الناظم رحمه الله في هذا الباب مسألة اعتاد الأصوليون على وضعها في كتبهم، وهي مسألة الأصل في الأشياء، هل هي الحظر أو الإباحة؟ أي هل هي الحظر وهو التحريم، أم الإباحة وهي الجواز؟ فقال قوم: الأصل التحريم والوقف، فلا يجوز أن نقدم على فعل حتى نعلم أن الله أباحه. واستدل هؤلاء، وقد تقدم معنا نظير هذا القول من قول الأبهري وأبي الفرج الأصبهاني والأبهري، مر معنا في كلامنا على شرح المرتقى، بدوني وهمت فخلطت بين الدرسين. المهم، هناك من العلماء من ذهب إلى أن الأصل هو الحظر والتحريم، واحتج على ذلك ببعض النصوص التي فيها قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم صيد البحر، وغير ذلك من النصوص الدالة على التحليل، ففهم من ذلك أنها قبل التحليل كانت محرمة. وذهب آخرون إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة، واحتجوا بعمومات النصوص التي فيها امتنان بما خلق الله سبحانه وتعالى لعباده، ولا يمتن الله سبحانه وتعالى علينا إلا بما أباح لنا، كقوله: وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وغير ذلك من الآيات. وهناك تفصيل آخر وهو راجع إلى القول الثاني، وهو أن الأصل فيما يضر المنع، والأصل فيما لا يضر الإباحة، وهذا قول ثالث فيه تفصيل. فكل ما كان نافعا فالأصل فيه الحل، وكل ما هبت ضرره فالأصل فيه المنع، وهذا راجع إلى القول الثاني، فالأصل في الأشياء كلها الإباحة، ولكن دل الشرع على أن ما يضر ممنوع وأنه لا ضرر ولا ضرار، فأخرج هذا النص والإجماع كل ما فيه ضرر فاستهني من الأصل. فإذا ثبت الضرر فإنه يحرم ما فيه ضرر، ليس لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وإنما لأن الشرع دل على أن كل ما فيه مضرة محرم، فخرج ذلك عن الأصل، وبقي ما سواه مما ليس بمنفعة، ما ليس بنافع بل هو ضار، بقي على أصل المنع، على أصل الإباحة، يعني ما هو نافع بقي على أصل الإباحة، وأما ما هو ضار فخرج عن هذا الأصل. فيكون القول الثالث في الحقيقة، وإن كان فيه تفصيلا، إن كان فيه تفصيلا، إلا أنه راجع إلى القول الثاني، والأصل فيما يضر المنع ثالثها، وفي المنافع حل وهو تفصيل. أي هذا القول فيه تفصيل عما في القولين السابقين، لأن أحدهما يقول بالمنع مطلقا والآخر يقول بالإباحة مطلقا. ثم عقد الناظم بابا مهما، وهو باب ترتيب الأدلة، وترتيب الأدلة مهم جدا للمجتهد، وإنما الاجتهاد الحقيقي المجتهد والفقيه الحقيقي هو من عرف الأدلة وعرف طرق الترجيح بين هذه الأدلة. ولذلك فعلم أصول الفقه لا يكتفي بالعلم بالأدلة والبحث في الأدلة، وإنما يبحث في تعارضها كذلك ومراتبها عند التعارض، وشروط المفتي والمستفتي الذي هو أهل لأن يعارض بين هذه الأدلة ويرجح، وشروط الاجتهاد، ويأتي تبعا شروط ما يقابله، وهو أحكام ما يقابله وهو التقليد، ثم تختم المباحث عادة بهذه المباحث بمبحث الاجتهاد والتقليد. يقول: ترتيب الأدلة، وقدم إن رمت ترتيب الأدلة ما هو الدلي، فإن الضد مفضول. وموجب العلم عن محض الظنون على، والنص قبل قياس الناس معمول. يعني أنه إذا تعارضت المجتهد الأدلة والأدلة لا تتعارض في الواقع وإنما تتعارض في الظاهر، أي إذا ظهر شيء مما يوهم التعارض بين الأدلة فيجب على المجتهد أن إذا تعارض له نصان أن يقدم النص الجلي على الخفي، جلي الدلالة على خفي الدلالة، فيقدم النص على الظاهر، وبالضرورة يقدم الظاهر على المجمل، بل لا يتصور العمل بالمجمل. وإذا كان المتعارض قياسين فيقدم قياس الجلي كمفهوم الموافقة مثلا الأولى أو المساوي، والذي إلحاق الفرع فيه بالأصل شديد الظهور حتى قيل إنه من النص، يقدم على القياس الخفي الذي لا يسلم لصاحبه، لا تسلم له فيه العلة، أو لا يسلم فيه انطباق وجود الحكم الملحق في الحكم الملحق به، لا يسلم له التعليل، أو لا يسلم له الإلحاق، بمعنى لا يسلم له أن العلة متحقة في الفرع، أو يسلم أنها متحقة في الفرع لكن لا يسلم أنها هي الأصل، أو غير ذلك مما هو راجع إلى عدم تحقق مسالك العلة أو وجود قادح من قوادحها. يعني أنه إذا تعارض لنا نصان قدم النص الجلي على الخفي، وإذا تعارض لنا قياسان قدم القياس الجلي على القياس الخفي. وإذا تعارض نصان من حيث ولم يمكن الجمع بينهما فإنه ولجئ إلى الترجيح ولم يعلم التاريخ، إذا علم التاريخ كما تقدم معنا قيل كان الأول ناسخ منسوخا والثاني ناسخا، فإذا تعارض نصان فإنه يقدم ما يفيد العلم من النصين عما يفيد الظن، فيقدم المتواتر على أحد إذا تعارض، ويقدم القطعي على الظني، وموجب العلم عن محض الظنون على. وهم بعد ذلك إذا تعارض ظنيان يقدم أقواهما إفادة للظن، فإذا تعارض القياس مثلا مع خبر الآحاد يقدم خبر الآحاد، وإذا تعارض المشهور مع الآحاد يعني على جعلها قسيما له، إذا تعارض المشهور مثلا مع الغريب ومع العزيز فإنه يقدم المشهور وهكذا. وإذا تعارض النص مع القياس قدم النص على القياس. أما إذا عدم الدليل عند وجود الأدلة يرجع للترجيح، أما عند انعدام الأدلة فيرجع إلى الأصل فيستصحب، فإذا كان الأصل المنع مثلا استصحب المنع كما هو الحال في الفروض، فالأصل فيها المنع فيستصحب المنع مثلا والذكاة وبعض الأبواب، وإذا كان الأصل الإباحة تستصحب الإباحة كما هو الحال في المأكولات والمشروبات مما لم يدل دليل على تحريمه ولا على الضرر فيه مثلا، أو يستصحب الطهارة مثلا إذا شك في أمر معين هل هو طاهر أم نجس، أو هو نجس أم هل هو متنجس أم باقٍ على الطهارة، فإنه ينظر إلى الأصل والأصل في الأشياء الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح. واستصحب الحال إن عز الدليل. وهذا الأصل وهو الاستصحاب أصل عند كل العلماء تقريبا، إلا أن من العلماء من يسرف في استعماله، ومن ذلك ظاهرية خاصة الإمام ابن حزم رحمه الله، فإنه يسرف استخدامه حتى يعارض به يجعله أقوى من القياس بل لا يرى القياس قيمة، وأقوى من المفهوم بل لا يرى المفهوم قيمة. وبقي أن نذكر أن المفهوم يقدم عليه المنطوق، وهذا عند التعارض، كما أن الجلي يقدم على الخفي والقطعي يقدم على الظني، فإن المنطوق يقدم على المفهوم عند التعارض، وما قيل فيه من المفهومات إنه منطوق يقدم على ما اتفق على أنه مفهوم، فيقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، ويقدم مفهوم الاستثناء ومفهوم الحصر على مفهوم الصفة ومفهوم الشرط وغيرها من المفهومات، لأن هذه قيل إنها من النص، وتقدم دلالة الإضمار وهي دلالة الاقتضاء على غيرها من الدلالات لكونه قيل بأنها من المنطوق كذلك، وهكذا. وكما قلت فإن الاستصحاب أصل من الأصول، لكن العلماء جمهورهم يرونه أصلا عدميا، بمعنى أنه لا يلجأ إليه إلا عند انعدام الأدلة، فيلجأ إليه يستصحب الأصل سواء كان منعا أو إباحة أو وأما ظاهرية كما قلت فيسلفون في استعماله حتى يقدمونه على المفاهيم وعلى القياس. وليس المجال هنا في الورقات مجالا للتفصيل في هذا، فعلى أننا نفيض فيه ونذكر أنواع الاستصحاب، استصحاب الماضي الحاضر أو الحاضر للماضي، واستصحاب الإجماع وغير ذلك من أنواع الاستصحاب، لعلنا نذكرها في الكتاب المفصل وهو المرتقى بإذن الله تعالى. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى شروط المفتي والمستفتي. وشرط مجتهد علم ومعرفة بالفقه أصلا وفرعا فهو مسؤول. اشترط رحمه الله في المجتهد العلم والمعرفة بالفقه أصلا وفرعا. أما العلم بالفقه أصلا بمعنى الأدلة، فهذا محل اتفاق أنه يشترط في المجتهد المطلق أن يكون عالما بالأدلة، ولا يقصد العلم بكل الأدلة، بل ذلك لا يتأتى لمجتهد من المجتهدين، ولو شرط لما وجد مجتهد في الدنيا قديما ولا حديثا، ولكن المقصود أن يكون عالما بمدارك أهم أصول الأحكام، بمعنى أنه يكون مطلعا على آيات الأحكام وعلى أحاد الأحكام، بحيث يستطيع استخراجها من مظناتها في الوقت المناسب، ويستطيع فهمها وتطبيق الأدلة والقواعد العامة عليها. فإذا كان عنده علم ومعرفة بهذا القدر فهذا مجتهد مطلق. وأن اشتراط الفروع فليس شرطا على الصحيح، بل نقي الإجماع على أن معرفة الفروع لا تشترط للمجتهد المطلق، بل الفروع هي مفرعة على الأصول، وهو مجتهد مطلق يعرف الأصول، فلا يعوزه معرفة الفروع لأنه يعرف أصولها، ومن عرف الأصول في الضرورة يعرف الفروع. أما اشتراط معرفة الفروع التفصيلية للمجتهد فهذا لا يشترط على الصحيح، بل الدعية في ذلك الإجماع. ويشترط عند المصنف والناظم رحمه الله أن يكون المجتهد المطلق عالما بالمذاهب، مجتهد إذا كان مقيدا عالما بالمذاهب والخلاف، بل يشترط المجتهد المطلق عندهم معرفة المذاهب والخلاف، بمعنى معرفة الإجماع ومعرفة الخلاف، حتى لا يحكم ويجتهد في مسألة إجماعية ويعرف الخلاف حتى يعرف بذلك مسائل الإجماع، لأن الإجماع ضد الخلاف، وحتى لا يحدث قولا ثالثا على القول بمنع ذلك، وعلى أن الإجماع إذا انعقد على قولين فإن إحداها قول ثالث ليس بمشروع. فلذلك يشترط المجتهد معرفة الوفاق، معرفة مسائل الإجماع، وإذا عرف حتى لا يخرق الإجماع. وأما معرفة مسائل الخلاف فهي مستحبة في شأنه وحقه، وليست على الصحيح شرطا في المجتهد المطلق، وإن كانت مما يفيده ويعينه، لأن مسائل الخلاف هي مدارك الاجتهاد التي تؤهله لفهم النصوص، ومعرفة بقدر ما يعرف الإنسان الخلاف بقدر ما يعرف مدارك الاجتهاد، وبقدر ما يعرف الإجماع بقدر ما يتجنب الاجتهاد فيما ليس محلا للاجتهاد كامل، ويعرف وأن يكون عالما بكامل الأدلة، وهذا كما قلت أمر نسبي. ولذلك فالصحيح من قول أهل العلم أن الاجتهاد يتبعض، فيمكن أن يكون الإنسان مجتهدا في باب، كأن يكون مجتهدا في باب الطهارة، وأن يكون أو يكون مجتهدا في باب الصلاة، أو يكون مجتهدا في باب الحج، أو يكون مجتهدا في باب المعاملات أو غير ذلك، وذلك بحسب معرفته بأدلتها. فلو أن الإنسان تخصص في باب بحيث عرف الأدلة في ذلك الباب واطلع على مجملها قرآنا وسنة، وعرف مسائل الوثاق والإجماع فيها، فإنه بذلك وكان عنده الأهلية من ناحية القوة، يعني هو فقيه النفس بحيث يفهم الأدلة ويعرف طرق الاستدلال وطرق الترجيح ومناهج العلماء في ذلك، فهذا الذي عرف بابا معينا مجتهد مطلق في هذا الباب، ولكنه قد يكون مقلدا في باب آخر أو يكون متبعا في أبواب أخرى، ولكنه لم يطلع على أدلة باب معين لمانع منعه من ذلك كضيق الوقت مثلا أو خفاء الأدلة وتعارضها في باب معين بحيث لا يهتدي إلى الصواب فيها وغير ذلك. إذن كون المجتهد يشترط فيه معرفة كامل أدلة هذا نسبي، فالمقصود جمهور الأدلة في المجتهد المطلق والذي يكون مطلقا في كافة الأبواب، أما المجتهد المطلق يعني اجتهادا مطلقا لكنه مقيد في باب معين فهذا لا يشترط فيه إلا معرفة كامل الأدلة في ذلك الباب ولا يشترط معرفته، فقد يكون مجتهدا في باب الطهارة ويكون جاهلا بباب آخر كالزكاة مثلا. لكن بالنسبة للأهلية وقوة ويعني الملكة ملكة الاجتهاد والقدرة على الاستنباط والنظر هذه لا بد فيها من المجتهد المطلق، فإذا حصل الأهلية بالقوة فإنه بعد ذلك يكون مجتهدا مطلقا في الأدلة إذا عرف مجمل الأدلة، ويكون مجتهدا مقيدا إذا بباب معين وإن كان مطلقا النظر في ذلك الباب إذا عرف أدلة ذلك الباب، ويكون مجتهدا مقيدا إذا كان إذا قيد نفسه بأصول مذهب معين يرجع إليها عند الاستنباط لا يخرج عنها، وهذا مسلك عند بعض أهل العلم يراه مشروعا، وكثير من أئمة الإسلام كانوا يعدون مجتهدين مقيدين اقتنعوا أو ترجحت عندهم أصول إمام من الأئمة فخرجوا الفروع على تلك الأصول، فهؤلاء بعضهم ليست له دراية كاملة بالأدلة الشرعية ولكنه ينظر فيما ليس فيه دليل فيلحقه بقول إمامه، فهذا يسمى في اصطلاحهم مجتهد مذهب أو مقيدا. وهذا النوع من المجتهدين مراتب، منهم من يسمى مجتهد مذهب ومنهم من يسمى مجتهد ترجيح، والمراتب يختلف العلماء في الاصطلاح فيها وفي تسمية بعضها وإطلاقاته، ولكن هذا النوع عموما إنما نشأ مع المذاهب والتعصب لها والتقليد، والصحيح والله أعلم أن الاجتهاد لا يكون إلا مطلقا، بمعنى أن الإنسان يجب أن يجتهد في معرفة النصوص ولا يجوز له الفتوى بما لا يعلم دليله من أقوال الأئمة، فلا يكفي أن نعرف أقوال الأئمة حتى نخرج عليها، بل لا بد أن نعرف مدارك الأئمة وأدلتهم حتى نستطيع أن نخرج الأقوال على أقوالهم ونلحقها بها، أو بالأحرى نلحقها بالنصوص التي اعتمدوا عليها. وما يقال من تعذر الاجتهاد المطلق يقال نظيره في تعذر الاجتهاد المقيد، لأن الآلة التي يفهم بها المجتهد المقيد نصوص إمامه ويعرفها بها يستطيع أن يحصر بها نصوص الشارع ويعرفها، والفهم الذي يوازن به بين الأقوال المتعارضة عن إمامه والفتاوى المشتبهة المختلفة عن إمامه يوازن فيها بين ما ظاهره التعارض من النصوص الشرعية. دار بآلات الاستنباط من لغة النحو الرجال، فما يشترط للمجتهد أن يكون عالما بآلات الاستنباط، بمعنى أن يكون عنده ملكة يعرف بها ضرورية من لغة العربي، ولا يشترط التبحر لدرجة سيبويه أو الأخفش، بل يكفي أن يعرف من ذلك قدرا يفهم به ما يتغير به الخطاب ويتغير به المعنى عند تقلبات الكلمة في الإعراب، كما يشترط أن يعرف من الصرف ما يجعله يفهم دلالات الألفاظ وما يغير المعنى عند اختلاف البنية الصرفية للكلمة، فإذا عرف من ذلك ذلك القدر فهذا هو القدر الذي يؤهله للاجتهاد. وقد حاول بعض العلماء أن يحصره أو أن يمثل له بكتب معينة بإتقان وفهم كتب معينة في النحو والصرف، فمثل له الشوكاني في كتابه في فن الطلب، أظن اسمه ليل الأرب أو قريبا من هذا، مثل له بخلاصة ابن مالك قال إن من عرفها وإتقنها يكفيه ذلك للاجتهاد المطلق في النحو، يكفيه ذلك من النحو في الاجتهاد المطلق. وحده الإمام ابن القيم الإمام ابن حزم أبو محمد في كتاب التخليص الترخيص بوجه التخليص، حده بما في كتاب الزجاجي بالنحو، وهو كتاب مختصر مشهور وله شروح، منها شرح ابن هشام وشرح ابن الصفور وغيره. الجمل للزجاجي إذا أتقن الإنسان ما فيها من النحو فقد حصل عند ابن حزم ما يحتاجه المجتهد المطلق لكي يجتهد في الأحكام من علم النحو. واللغة يشترط، لا يشترط أن يتبحر فيها تبحر بعبيد القاسم بن سلام أو بعبيدة معمر بن مهنا أو ابن فارس أو حتى صاحب القاموس، بل يكفي أن يعرف منها غريب القرآن وغريب الحديث، ولا يشترط حفظ كل ذلك، بل يكفي أن يكون قادرا على فهم الكلام، وإذا لم يفهمه يعرف مظانه، يعرف الطريقة التي يستخرج بها الكلمة من مظانها حتى يعرف كيف شرحها أهل العلم وكيف فهمها. دار بآلات الاستنباط من لغة النحو الرجال. ويشترط في المجتهد المطلق عند الناظم رحمه الله تبعا للأصل معرفته بعلم الرجال، لأن الأدلة الشرعية إنما تبنى عليها الأحكام عند صحتها، فإذا كان مقلدا في صحة الأحاديث فإنه يكون مقلدا في النهاية في الحكم المنبني عليها. وهذا الكلام لا وهذا الشرط لا يشترطه أغلب الأصوليين في المجتهد المطلق، لأن كثيرا من المجتهدين ممن وصفوا بالاجتهاد المطلق كانوا يقلدون من هو أعلم منهم بالرجال والعلل في تصحيح الحديث وتضعيفه، ويبنون على تلك الأحاديث استدلالاتهم، كما أثر عن إمام الشافعي وهو مجتهد مطلق بلا نزاع، من كونه كان يقول الإمام أحمد أنتم أعلم بالحديث منا، فما إذا صح عندكم حديث فأعلمونا، أو كما قال، يعني كلام قريب منها لا أحفظ معنا. وعدل الناظم رحمه الله معرفة الرجال بكون المجاهيل لا تغني، بمعنى إذا كان رجل مبهم أو مجهول في حديث معين فهذا يؤثر على صحته، وغير ذلك من أسباب الضعف، فهذه كلها تؤثر على صحة الحديث، فينبني على ذلك التأثير على الحكم المستنبط. فمن هذه الحيثية يشترط معرفة علم الرجال للمجتهد. وإذا اشترط ذلك فإنه لا يشترط حفظ الرجال، وإن يبلغ الإنسان فيها مبلغ علي بن المديني أو أحمد بن حنبل أو الإمام البخاري أو الترمذي أو الدارقطني، بل يكفي أن يعرف مشاهير الرواة الثقات ومشاهير الضعفاء، ويعرف الكتب ومظناتها وطرق تصنيفها، بحيث يستطيع البحث عن رجل يحتاجه في إسناد معين، ومناهج العلماء في الحديث ليعرف كيف يطبق تلك القواعد. وعموما فلا يكاد، إذا اشترط هذا الشرط بالذات، اشتراطه في الاجتهاد المطلق هو أشحف الشروط ويشدها، وهو الذي يجعل الاجتهاد بعيد المنال، لأن الاجتهاد في الحديث ومعرفة الرجال معرفة الأحاديث، وليس الرجال، الرجال معرفتهم سهلة، ولكن معرفة الحديث وعلله صعبة جدا، لا يكاد يتأهل لها إلا الأفذاذ. فمن اشترطها في الاجتهاد فإنه يكون بذلك قد أغلق بابه طريقة غير مباشرة. ثم يشترط فيه أن يعرف تفسير آيات الأحكام، وهو معنى قول الناظم تفسير آيات أحكام درى، أي درى تفسير آيات الأحكام. والحقيقة أنه لا يكفي ما يسميه العلماء آيات الأحكام، لأنه قد تستنبط الأحكام من آيات، من آيات المواعظ وآيات الأخلاق والآداب، قد تستنبط منها أحكام، فلذلك ينبغي أن يعرف تفسير كل ما يمكن أن تستنبط منه الأحكام من الآيات، ولا يشترط حفظ ذلك كما قلت وكررت مرارا، بل يكفي أن يعرف مظناتها، أن يعرف وبحيث يستطيع الرجوع إليها وفهمها وفهم ما يستنبط منها. تفسير آيات أحكام درى، ودرى أخبارها، أي درى شرح أهل العلم لها، وهذا كما قلت لا يشترط في الحفظ، بل معرفة المظنة كافية. فبهذا، أي بهذه، بمعرفة المذهب والخلاف والكمال الأهلية في الأدلة ودراية الاستنباط من آلة الاستنباط من اللغة والنحو ومعرفة الرجال ومعرفة آيات الأحكام، بهذه الصفات يدرك السؤل أي يدرك المطلوب السؤل وهو المطلوب أي الاجتهاد بهذه الشروط يدرك الاجتهاد وهو المطلوب في هذا الباب. هذه شروط من يستفتى وهو المجتهد المطلق. أما من يستفتي فمن شرطه أن لا يكون مجتهدا، وأما المجتهد فلا يجوز له تقليد غيره. وطبعا جرى كثير من المصنفين في الوصول على تقسيم ثنائي وهو تقسيم الناس إلى مجتهد مطلق أو مقيد وإلى مجتهد وإلى مقلد. والصحيح كما أورد كما ساق عليه ابن عبد البر الأدلة في كتابه الممتع الجامع جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، ساق الأدلة على وجود واسطة بين المجتهد والمقصود به المطلق وبين المقلد. فهناك المتبع وهو من يفهم الأدلة لم يبلغ في النظر فيها مبلغ المجتهد المطلق ولم يقصر فهمه إلى درجة التقليد، وإنما يستطيع فهم الأدلة إذا بينت له وإنزالها منزلتها، فهذا يسمى متبعا يتبع النصوص يستفتي العلماء الذين هم أعلم منه ولكنه لا يعمل من أقوالهم إلا بما يترجح عنده، فهذا يسمى متبعا. أما عند الناظم وعند المصنف فإما مجتهد وإما مقلد، والمقلد هو الذي يستفتي وأما المجتهد فلا يجوز له التقليد. هذا كما لا يجوز الفتوى للمقلد فلا يجوز التقليد للمجتهد أي المطلق. وهذا ومن شرط مستفت تقاصره عن الاجتهاد أي عن رتبة الاجتهاد، فذو التقليد معضول أي يكون في حجر وعضل ومنع، في حجر أو في حجر، والحجر المنع، وحجر المجتهد يعني أنه يكون محجورا كالصبي أو اليتيم الذي في الحجر أو في حجر من يحجر عليه ويمنعه من تصرفه في المال، فكذلك المقلد هو في حجر المجتهد وهو المفتي فيمنعه من الفتوى ويلزمه بالتقليد. وطبعا لا يلزم المقلد تقليد شخص معين وإمام معين، بل ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجوز، يعني الإلزام كل الناس بتقليد إمام معين غير جائز. وأما تقليد الجاهل العالم دون أن يحدد عالما معينا فهذا جائز. وإذا قلد عالما معينا لكي يضبط على نفسه يضبط نفسه بذلك كخطوة تدريجية في طلبه للعلم كأن يدرس فقه إمام معين ليجعله لبنة يبني عليها، فهذا باب مطروق ومحجة مسلوكة عند العلماء لا حرج فيها. أما أن يتخذ يصطفي لنفسه إماما من الأئمة أو فقيها من الفقهاء يقلده في كل صغير وكبير فلم يكن هذا شأن السلف، بل كان الواحد منه يسأل أبا بكر عن الشيء ثم يستفتي عمر ويستفتي ابن عباس ويستفتي ابن مسعود في مسائل أخرى، ولم يلزم أحد منهم نفسه بتقليد شخص معين، وإنما حدث ذلك في القرن الرابع كما قال شيخنا الإمام بداه البصيري في نظمه الحجر الأساس في شأن التقليد، قال وهو بدعة برابع القرون قبيحة وما اتفاقها يكون. في حجر مجتهد في حجر مفت ففي الفتوى يقلده، والتقليد هو قبول قول القائل من غير دليل أو من غير معرفة وجه الدليل فيه. أما العالم البارع الذي في باعه طول فلا يجوز له التقليد، بل هذا هو المجتهد الذي يجتهد في الأدلة ويوازن بينها ويرجح ويقول بما أداه إليه اجتهاد. أما التقليد فهو قبول قول بلا علم بما أخذه، هذا هو حد التقليد. هناك من يحده فيقول هو قبول قول الغير من غير دليل، وهناك من يقول بل هو قبول قول بلا علم بما أخذه أي بدليله. حد لدى الغر والمقصود به العلماء لبياض وجوههم إما في الدنيا أو في الآخرة، هذا هو حد التقليد المقبول عند العلماء. وأما تقليد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يسمى تقليدا بل هو اتباع، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا معنى قوله والاقتداء برسول الله يربأ عن هذا المقام به وحي وتنزيله، أي يترفع به كونه وحي وتنزيل عن هذا المقام، فليس بتقليد وإنما هو اتباع. وهذا على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، ومع القول الآخر وهو الذي رجحه جماعة من المحققين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ولكنه لا يقر على باطل، فعلى ذلك فيمكن أن يسمى اتباعه قبل ما يصدر من إقرار أو عدمه من الوحي يسمى تقليدا، لكن هذا خلاف في التسمية وليس خلافا في المعنى. ولو فرضنا اجتهاد المصطفى فكفى به دليلا، وما في الأصل تطويل، أي لم يكن في الأصل وهو الورقات تطويلا فلا داعي لأن وطيل بغير طائل. ثم عقد المصنف رحمه الله فصلا للاجتهاد، عرف فيه الاجتهاد فقال: والاجتهاد لبذل الوسع في غرض وسع الفقيه لظن الحكم مبذله، يعني أن الاجتهاد هو بذل الفقيه الوسع لتحصيل غرض شرعي أو لتحصيل حكم شرعي عملي، فبذله للوسع هو الذي يسمى اجتهادا، وهو افتعال من الجهد أي بذل الجهد. وليس ولكن لا بد أن يكون الذي يبذل الجهد هو الفقيه، أما بذل المقلد الجهد فلا يسمى اجتهادا إلا تجوزا، أما في الاصطلاح فيسمى تقليدا، وإن كان المقلد كذلك يجب أن يبذل الجهد في معرفة أعلم الناس لكي يستفتيه، أو على الأقل في معرفة العالم لكي يستفتيه، أما أن يستفتي كل أحد سواء كان موصوفا في العلم وغير موصوف فلا يجوز له ذلك، بل يجب أن يجتهد. فهذا قدر من الاجتهاد يحصل للعامي، ولكنه ليس هو الاجتهاد الشرعي الذي هو بذل الفقيه الوسعى لتحصيل ظن بحكم شرعي. المقصود بالظن هنا الراجح كما مر معنا مرات. وأما وذو اجتهاد متى تكمل أدلته إذا أصاب في الأجرين تكمله، أي أن المجتهد إذا اجتهد بعد استكماله لشروط الاجتهاد، أي اجتهد فيما يجوز له فيه أن يجتهد، ثم فإما أن يصيب وإما أن يخطئ، فإن أصاب فله أجران مكملان أي كاملان لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم، حديث معاوية، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. واجتهاد متى تكمل أدلته إذا أصاب في الأجرين تكمله، ومفهوم قوله متى تكمل أدلته أن من اجتهد دون أن يبذل الوسع وهو قادر على بذل الوسع، أو بذل الوسع ولكنه وسع مقلد شخص ليست عنده أهلية، فهذه كلها لا يسلم صاحبها من الإثم، ولا يسمى اجتهاده اجتهادا شرعيا بحيث يسع تقليده. وهناك وقال قوم مصيب كل مجتهد في الفرع، قال قوم إن كل مجتهد في الفروع مصيب، وأما المجتهد في الأصول فليس بمصيب، لأن ذلك يجر إلى تصويب بعض من قالوا بالتثليث مثلا من الكفار، وبعض من قالوا ببدع مكفرة لا يعذر فيها، لكن هذا القول غير مسلم، وقد رد قد تعود علماء الأصول أن ينقلوه هذا القول، وهو أن يعني كل مجتهد مصيب في أنه لا أن مجتهد في الأصول لا يعذر، هذا القول كان ينقلونه عن جاحظ والعنبري، ويشنعون عليه ما فيه. وقد بين الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 19 من الفتاوى أن القول الصحيح أنه لا يفرق بين الأصول والفروع في مسألة التصويب والتخطئة، وإنما العبرة بأهلية المجتهد وبذله الوسع وبمدى وضوح الحكم الذي يجتهد فيه المجتهد. فإن كان الحكم قطعيا سواء كان فرعيا أو أصليا فلا يسع فيه الاجتهاد، وإن كان ظنيا سواء كان في الوصول أو في الفروع بالمعنى الاصطلاحي على اختلاف في معنى الوصول والفروع، فبعضهم مسائل العلمية يسميها فروعا، والمسائل النظرية المسائل العملية يسميها فروعا، والمسائل العلمية لا يسميها أصولا، و بعضهم يجعل العقائد مثلا علمية، العقائد مسائل العقيدة أصولا ومسائل الأحكام فروعا، لكن الصحيح أن هذه كلها اصطلاحات، ولم يكن السلف رحمهم الله يفرقون بين الأصول والفروع بحيث يعذرون في بعضها ولا يعذرون في البعض، بل كانوا يعذرون في كل ما يسع فيه العذر مما يخفى على المجتهد، ولا يعذرون فيما لا يخفى كقطعيات الدين وأصول العقائد والمعلوم من الدين بالضرورة. وكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك جيد مبسوط في الجزء 19 صفحة 213. وفيه قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا فصل الخطاب في هذا الباب، فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وناظر ومفت وغير ذلك إذا اجتهد واستدل واتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله به، هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع، ولا يعاقبه الله البتة خلافا للجهمية المجبرة، وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه. فخلاصة القول أن المجتهد سواء في الأصول أو في الفروع، بمعنى لما يسع فيه الاجتهاد ما ليس بقطعي، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا كنا نقصد بالإصابة موافقة في الحق في نفس الأمر فهذا الله أعلم به، أما إذا كنا نقصد بها الأجر والأجرين فهذا إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وإذا اجتهد وأصاب فله أجر. قال: وقال قوم مصيب كل مجتهد في الفرع فادرس، أي ادرس أقوال أهل العلم، فروض العلم مخضول، والروض هو يعني الروضة هي المكان الذي فيه النبات والمناظر الطبيعية الجميلة البهية، والروض المخضول بمعنى الذي فيه خضرة ونضرة، وهذا هو. فروض العلم لا يزال مخضولا، أي لا ممطورا، وفيه الخضرة وفيه ما ينعم به من درسه، فعليك بدراسة العلم فإن فيه حدائق ذات بهجة يتأنق فيها من أراد التأنق. أما الاجتهاد في أصول الكلام المقصود به العقائد عندهم، لأن مبناها عند المتكلمين على الكلام، أما عندنا معشر السنة فعلى الأدلة، والكلام عندنا لا يبنى عليه شيء لا في أصول كلام إذا يجر إلى تصويب قول به كفر وتضليل، وهذا لا يلزمنا في العقائد، فإن المعلوم منها بالضرورة لا يجوز فيه الاجتهاد، وليس محل الاجتهاد لإجماع العلماء فيه، بل بعض ما لا يعلم بالضرورة ولكن فيه الإجماع لا يجوز للمجتهد أن يجتهد فيه، وإذا اجتهد وأخطأ فيه كان عليه الوزر، كمهلا أن يجتهد في تحريم المطلقة ثلاثة مهلا، فيرى مهلا تحريمها إباحتها لزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره، فهذا إذا اجتهد فيه شخص فهو فاسق آثم، مع أن هذه المسألة هي جه القرآن عليها الإجماع، لكنها ليست معلومة من الدين بالضرورة، بل قد تخفى على بعض الجهل. أما إذا علم بالنصوص القطعية الواردة فيها ثم انكرها فهذا يرجع إلى الأصل الأول وهو إنكار القطع. دليلنا فيه ما قد جاء في خبر رواه عمن به تشفى العقابيل إذ كان خطأه طورا وصوبه طورا وقد تم المقصود، يعني دليل أن المجتهد ليس كل مجتهد مصيبا، النبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض المجتهدين بالخطأ وبعضهم بالصواب، وفي ذلك دليل على أن هناك قولا هو الصواب في علم الله تعالى، فإن أصابه المجتهد كان له أجران وإن أخطأه كان له أجر، وقد تم المقصود تكميله، أي ما أردت نظمه من ورقات إمام الحرمين قد تم له التكميل، ثم الصلاة وتسليم تتم به على الذي جاءه بالوحي جبريل. قبل أن نبدأ في الأسئلة، كان أخي حبيبي الشيخ عصام البشير حفظه الله كان قد أرسل إلي بقطعة شعرية على روي هذه المنظومة قرر فيها الكتابة والشرح، وهذا من تواضعه، وجزاه الله خيرا على حسن ظنه، مع أن الشرح في الحقيقة لا يستحق تقريرا، ولكن طلب مني أن أسمح له بقراءتها عليكم في نهاية هذا الدرس، فأجبته لذلك، وأرجو أن يأخذ الميكروفون أو اللاقط لكي يقرأ عليكم مشاركته، وقد وعدته بأني سأشارك وأرد عليه بقصيدة مماثلة، لكن لم يجد له الوقت، فلعلي يتيسر لذلك قبل في حفل الختام مثلا في الأسبوع القادم، في هذه الليلة سيكون هناك حفل ختام نعمل فيه امتحانا للإخوة الذين حضروا معنا لنعرف مدى استفادتهم من هذه الدورة، ولكي يكون ذلك مراجعة ومذاكرة أو دافعا لها على صح. وأدعو أخي عصام لقراءة ما عنده، ثم نفتح مجال أسئلتكم، بارك الله فيكم. أستاذنا أحمد المنصور. أمتنا سليل قوم هم الصيد البهائيل سل الغموض سل الغموض وحل المشكلات وذلل الصعاب فلم تبقى العراقيل. أرفت ذا الشرح لفظا في المحرم فضل عما فالفكر بالإنعام مشمول. أرفت ذا الشرح لفظا في المحرم فضل عما فالفكر بالإنعام مشمول. على النبي صلاة الله طيبة ما دام يرفع تكبير وتهليل. والآل والصحب أهل الفضل من بهم قد شيد ربع لدين الله مقبول. هذه القصيدة وأحببت أن أقول إنني قد تعمدت أن أستعمل مسألة التحريف بإنسان جمل ففي جملة في المحرم فضل عنها هذه الجملة مجموع حروفها بحساب جمل يساوي 1429 وهي سنة هذا الشرح هي السنة التي كان فيها شرح هذا الضبط. وأيضا تعمدت في هذه الجملة أن أشير إلى شهر المحرم وهو الذي كان فيه أغلب هذا الشرح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذا الشرح وبما سيأتي إن شاء الله تعالى من دروس أنا ذكرت أن تقديم الظاهر على النص على الظاهر هذا عند التعارض، أما المجمل فيتصور تعارضه مع الظاهر لكن لا تأثير له في العمل، لأن كما قلنا أن المجمل لا يعمل به أصلا، فبالتالي إذا كان هناك ما هو ظاهر فإنه سيفسر به المجمل فيزول عنه الإجمال، فمن هذه الحيثية لا تعارض بين مجمل وظاهر. أما التعارض الحقيقي إنما يقع بين الظاهر والنص. يقول أخونا بالنسبة لمسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع ما الفيصل فيها بارك الله فيكم؟ الفيصل فيه أنها اصطلاح، قسمة الدين إلى أصول وفروع قسمة اصطلاحية، ليست الدين نفسه لم يقسم، ليست الأدلة الشرعية لم تقسم الدين إلى أصول الدين إلى أصول وفروع، وإنما قسم العلماء الدين إلى أصول وفروع قسمة منهجية، كما قسموا الأحكام إلى خمسة وكما قسموا السنن إلى مراتب، فإنهم قسموا الدين إلى أصول وفروع ليعرف الأهم والمهم أو الأظهر والظاهر بحسب خلافهم في تصنيف الفروع والأصول. فمن الناس من يجعل المسائل القطعية أصولا والمسائل الظنية فروعا، وعلى أكل أساس مثلا ترك الصلاة مثلا مسألة فرعية ولكنها المسائل وصول لأنها يكفر تاركها تركا مطلقا على الصحيح. إذن هذه مسألة أصول وليست مسألة فروع. بعض مسائل العقائد وفروع كمسألة رؤية الله تعالى، رؤية المؤمن رب، لا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ومسألة حتى المسعى الخفين عند من يجعلها في العقائد من أهل السنة، ومسألة قتال مع كل بر وفاجر، وبعض المسائل التي يجعلها العلماء في باب الأصول هي فروع. فهذه فروع مسائل الفروع وهي من العقائد، فليس الضابط قضية عقائد أو عمل، وإنما الضابط هو الظهور والخفاء القطعية والظنية، فما كان قطعيا فهو المسائل الأصول وما كان ظنيا فهو المسائل الفروع. هذا المسألة اصطلاحية، وإذا قسمنا المسألة إلى مسألة عقائد وأحكام فإنه لا يمكن أن نقول إن مسائل العقائد لا يعذر فيها مسائل الأحكام لا يعذر فيها، لأن بعض مسائل الأحكام كترك الصلاة لا يعذر فيها، يعني الأدلة فيها واضحة جدا، وبعض مسائل وكتحريم بعض المحرمات الثابت في القرآن هذا قطعي ولا يسع فيه الخلاف. الوقت الذي يوجد بعض مسائل العقائد يسع فيها قد يعذر فيها كان مسألة ما مثلته فبعض الصحابة انكر رؤية نساء اسمه ربه وبعضهم أثبتها ومسألة من مسائل العقائد. يعني هل هناك مثال المجتهد المطلق في زماننا عند من يرى تسهيل الاجتهاد وتيسيره وأن الاجتهاد ليس مسألة تعجيزية مطلقة؟ فأغلب من يتكلمون في العلم هم مجتهدون الآن، خاصة كبار العلماء الذين يفتون في المجامع العلمية والذين عندهم باع في الأدلة الشرعية، هؤلاء مجتهدون ومجتهدون مطلقون، وإن كانوا الإطلاق هنا كما قلت مقيدا في بعض الأبواب، يعني ليس في كل باب. عندهم الأهلية للاجتهاد المطلق، ولكنهم عمليا لا يمارسونه إلا في أبواب اطلعوا على أدلتها وملابساتها وما إلى ذلك. فالقيد هنا ليس من جهة أهليتهم، وإنما هو من جهة مدى اطلاعهم على المسائل. نعم، إذا نظرنا إلى الشيخ عصام يقول بارك الله، إذا نظرنا في الشروط التي يضعها الأصوليون لحصول الاجتهاد المطلق نجدها توفر في كثير من العلماء المتأخرين ولو في بعض الأبواب على القول بتبعض الاجتهاد، ومع ذلك نجد دعوة الاجتهاد المطلق لا تكاد توجد في الأزمان المتأخرة. ومعلوم لديكم ما وقع للسيوطي مع معاصري، هل هذا التناقض من سبب التعصب المذهبي فقط أم لهم مدارك أخرى في نفي الاجتهاد؟ أظن أن نسبة كبيرة منه في سبب التعصب المذهبي، وبعضه بسبب بعض الشروط التي تشترط في الاجتهاد، خاصة قضية الاجتهاد في الحديث معرفة الرجال ومعرفة العلل، هذا يصعب يتعذر تحصيله في العصور المتأخرة وإن كان ليس مستحيلا. وبالمناسبة فهناك بعض علماء يعني ألف في هذا الموضوع، منه سيوطي في كتابه الرد على من أخلد الأرض وزعم وانكر أن الاجتهاد في كل عصر فرض، ومنها الصنعاني له رسالة لطيفة مطبوعة في الرسائل المنيرية تسهل الاجتهاد، هي بعنوان إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، بين فيه أن أغلب كما طلبة العلم هم في مرتبة الاجتهاد ومحصل لأهلية الاجتهاد، ومنهم الشوكاني في القول المفيد وغيره. وعلى كل حال لعل القول الأوسط توسط في ذلك أولى، فيجعل طلبة العلم ومن يمكن أن نصفهم بالاجتهاد في عصرنا من المجتهد المقيد، ولكنه مقيد ليس بمذهب وإنما مقيد بباب أو بأبواب مارس فيها الاجتهاد عمليا وتأهل لها. أما من ناحية النظر فأغلب من يتكلمون والمجتهدون في العصر أغلبهم مجتهد مطلق من حيث الأهلية للنظر. الراجح أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأما القول بأن الأصل في ما يضر المنع فهو راجع إلى هذا القول كما أشرت إليه، لأن النصوص التي دلت على أن المضارة أن الضرر يزال وأن ما كان فيه ما كان ضارا بالبدن أو بالدين أو بالأخلاق أو ما إلى ذلك فإنه محرم لا يفرق. يجوز التقليد في الأصول والفروع إذا قلنا يجوز التقليد في الأصول والفروع إذا كنا نقصد يجوز التقليد في المسائل الخفية من الأصول والفروع، ولا يجوز التقليد في المسائل القطعية والظاهرة ظهورا واضحا جليا، فهذه لا يجوز فيها التقليد. وكما قلت فإن شيخ الإسلام تيمية لعل أحدكم يرجع إلى المبحث في ذلك في مواضع من فتاوى شيخ الإسلام منها الموضوع الذي أشرت إليه سابقا. بارك الله فيكم. إذا كانت الأسئلة انتهت نكتفي بها القدر، وإن شاء الله درسنا في موعده وسنبدأ مع المرتقى إن شاء الله، سيكون ساعة ونصف في ليلتين أو ثلاث ليلتين مؤقتا بانتظار أن نحدد الثالثة. يقول الشيخ عصام يقول رأيت هذا البيت من المرتقى على النسخة التي في الشجرات هكذا، والندب الارتكاب للحرام ومثله الإثم لدى الأفهام، هل فيه خطأ لأن هذا تعريف الحضر للندب؟ لا أعرف هذا البيت ولا لا أعرف أنه بهذه الصورة، يعني لا إن شاء الله سأراجعها في نسخة الشذرات حتى أتحققها، لكن هذا تعريف الحضر وليس تعريف الندب كما قلت. نعم، لعله سبق قلم من الذي كتبه. وبالمناسبة فإن بعض الأشياء الموجودة في الكتاب في شذرات أدخلت وأنا في السجن لم أتمكن من تحقيقها وتصحيحها، بعضها صححته ولكن لم أكمل تصحيحه، والإخوة تحروا فرفعوه، لكن ربما لا بد من إعادة النظر فيه إن شاء الله في النسخة الجديدة من الشذرات. نعم اطلعت على اقتراح تنظيم الإخوة دورة في علوم الحديث، وليس عندي مانع، لكن كما قلت للأخ محمد زين وقد تحدث معي في هذا الموضوع، إني أفضل ثمرة وهي الفقه، أفضل إن شاء الله أن ندرس الفقه وأن نطبق عمليا ما درسناه من الأصول على الفروع الفقهية، ونكمل بذلك كتابا كعمدة الأحكام مثلا، نذكر في أقواله العلم وأدلتهم ويرجح، فنكتسب بذلك الملك. المهم عندنا فيه ليس دراسة العمدة أو دراسة كتاب معين، بقدر ما يهمنا اكتساب الملكة نعم المهم هو اكتساب الملكة في ذلك. درس المرتقى القادم سيكون إن شاء الله في موعده، أما الأربعاء فقد أخذها الشيخ سداتي ولم نحدد مكانها بعد درسا، ولعلنا نبدأ الدرس في الليالي الأخرى في الجمعة وفي هذه الليلة من الأسبوع القادم، الجمعة وموعدنا نسيته حتى، يعني المهم نفس المواعيد يعني والاثنين معنا. نعم والاثنين، الجمعة والاثنين، أما الأربعاء فقد أخذه الشيخ سداد، وإن شاء الله سنحدد فيما بعد درسها الثالثا، لكن إن شاء الله إذا داومنا على الدرسين كل واحد منهما ساعة ونصف فسوف نكمل إن شاء الله الدرس في الموعد الذي كنا قررناه من قبل. محاضرة الشيخ الددو ليست محاضرة وإنما هي لقاء مع طلبة العلم يجيب على أسئلتهم، وستكون التاسعة بتوقيت غرينتش يعني الساعة صفر بتوقيت مكة غدا. بقية نسيت وأنا أقول لكم شيئا، ذكرني الأخ أبو الحارث اليوم بأنني لم أرفع الدرس الماضي من الورقات، وكان السبب هو النسيان، نسيت ظننت أني رفعته ولم أرفعه، وحاولت رفعه اليوم فلم يتيسر بسبب ضعف الشبكة، فلعلي أرفعه غدا مع هذا الدرس. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وحسنا.